بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: مع أن تذوق طعم الإيمان من أرفع مراتب الإحسان، إلا أنه قد يكون مطية للشيطان، فاحذر أن يكون مقصودك من الطاعة لذتها لا تحقيق أمر ربك. هذه الحكمة تتحدث عما يجده المؤمنون من أحوال لذيذة ونشوة وسعادة عند ممارستهم لبعض الطاعات، كقراءة القرآن الكريم أو الصلاة أو الذكر وغيرها. تلك اللذة التي أشار إليها بعضهم عندما قال: نحن في سعادة لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، وهي التي اتفق عليها كل السالكين إلى الله تعالى، وعبروا عن نشوتهم ولذتهم من خلال أشعارهم وقصائدهم وكتاباتهم الكثيرة في هذا الجانب، وهو ما يسمى بالأدب العرفاني. بل أشار إلى ذلك القرآن الكريم، والله تعالى أخبر عن الطمأنينة التي يجدها المؤمنون عند ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والطمأنينة في الحقيقة تشمل الكثير من أنواع اللذات، تلك الراحة، النشوة، السعادة، كلها تختصر في لفظ الطمأنينة. وكذلك أشار إليها أن ذكر الحياة الطيبة، فالحياة الطيبة لابد أن يكون فيها تلك السعادة والسلام والطمأنينة. أشار إليها كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. فالذوق هنا عبارة عن مشاعر وجدانية يعيشها المؤمن أثناء تذكره للمعاني الإيمانية، إذا ذكر عظمة الله إلى آخره. طبعا هذه عند ذكره لها أثناء عبادة من عبادته. ولذلك الله تعالى يكرم، طبعا هذا الذوق هو عبارة عن كرم إلهي، يعني هدية إلهية جديدة. الله تعالى يعطي عباده الاستعمال أو الطاعة، تكلف الطاعة، ثم يعطيهم كذلك نشوتها ولذتها. وهذا الإكرام الإلهي نوع من الجزاء المعجل لتلك العبادة أو لذلك العمل. الله تعالى يعطيهم الهدية كما ذكرت، ثم يعطيهم جزاءها الخاص بها. إذن هذا الجزاء الإلهي مرتبط بكل عمل. وأحيان كثيرة أو ربما الواقع يعني يدل على أن الأعمال التي يبالغ فيها صاحبها، يعني أو يجتهد فيها صاحبها أو يتكلف فيها صاحبها فترة طويلة، الله تعالى يذيقه لذتها. كما قال بعض الصالحين: كابدت القرآن 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. أي أنه في البداية كان يقرأه متكلفا متعبا، ربما يشتد على نفسه ويجاهدها في قراءته، لكنه بعد أن فعل ذلك وعلم الله صدقه في قراءته أذاقه لذته 20 سنة. ومثل ذلك قال بعضهم في قيام الليل، كان يقوم بشدة ويتعب إلى آخره، لكنه بعد أن ذاق حلاوته صار يتمنى، صار يحزن عندما ينصرف الليل أو عندما يذهب الليل وهو لم ينتهي بعد من نشوته من قيامه أو تهجده أو ذكره لربه أو دعائه له. إذن هذا الذوق هدية إلهية، وهو يمثل أو هو علامة على مرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني العبودية المشاهدة، المشاهدة القلبية، يعني الشخص عندما يشاهد بقلبه هنا هذا الشهود يجعله يتذوق طعم ذلك الشهود، بخلاف الوصف. المرحلة الأخرى كانت مرحلة الغائب، ليعبد الله تعالى وهو غائب عنه غير حاضر، وبالتالي كان فيه تكلف. لكن عندما يشعر بشهود الله تعالى، عندما يشعر برقابة الله تعالى، هنا يذوق حلاوة تلك المشاهدة، وبالتالي يغفل أو يغيب عن الآلام التي تعتريه أثناء ممارسة تلك العبادة. يعني بعض العبادات فيها ربما مشاق بدنية، ولكن الشخص الذي يفنى برؤية الله تعالى يعني يغيب عن ذلك، كما قال الإمام الحسين في كربلاء قال هون ما بي أنه بعين الله، أن الله تعالى يراني، ولهذا الله تعالى يقول قل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فاستشعار هذه المعاني يجعل صاحبها يتذوق لذتها، يعيش طعم الحضور، يعيش طعم الوجدان، وبالتالي أن هذا مرتبة من المراتب العليا في الإيمان. قال في الحكمة إلا أنه قد يكون مطيا للشيطان، يعني الشيطان لا يبتعد عن الإنسان في أي مرحلة من المراحل، حتى لو كان في مرحلة الإحسان. آدم عليه السلام كان في مرتبة عالية في الجنة، ومع ذلك وسوس إليه الشيطان وأخرجه من الجنة. فكذلك الشيطان يعني المؤمن لا ينبغي أن يكف عن الحذر، وما دام في الدنيا هو في عداوة مع الشيطان، ويمكن أن يتسلط عليه في أي لحظة، والقرآن الكريم ذكر ذلك. واتل عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني هذا الشخص وصل مرتبة عالية من الإيمان ربما، من الإحسان ربما، من الطاعة، ولكنه نزل بعدها إلى أسفل السافلين. لماذا؟ لأنه أطاع الشيطان. فكذلك ذلك الذوق أو تلك الحلاوة قد تكون مطية للشيطان، يوسوس من خلالها، فيصبح مقصود العبد لا أداء الطاعة وإنما وجود اللذة. ولذلك إذا وجد في طاعة من الطاعات أو لم يجد في طاعة من الطاعات تلك اللذة تركها. مثلا إذا كان يجد اللذة في ذكر الله ولا يجدها في القرآن الكريم يترك قراءة القرآن الكريم ويكتفي بالذكر، فهنا هذا مسوس للشيطان. الذكر جميل والذكر طاعة من الطاعات العظمى، ولكنه لا يغني عن القرآن. القرآن كلام الله إلى عباده، القرآن الكريم منهج حياة، فلذلك يحتاج إلى أن يخرج، إلى أن يمارس قراءة القرآن الكريم. كذلك الصلاة، كذلك أي عمل آخر، حتى الجهاد في سبيل الله إذا كان المحل داعيا إلى ذلك فهو ثقيل وهو مرهق، وقد لا تكون فيه في الظاهر تلك اللذات، ولكنه هو المحل الذي تتحقق به الطاعة. يعني ولهذا يعني قصة في هذا الموضوع، أن رجلا جاء لي بشر الحافي وأراد الحج، وكان قد حج قبل ذلك، فقال له بشر أنت حججت يعني أديت فريضة الإسلام، والآن أنت تصرف مالا كثيرا من أجل هذا الحج، فلو أنك هذا المال أخذته وقدمته للفقراء والمساكين وهم كثيرون في بلدتك لكان ذلك يعني أفضل لك من حجك، أو بني أو حفرت بئرا أو وقفت وقفا أو قدمت صدقة جارية فسيبقى ذلك لك. فقال له الرجل، طبعا هو جاء يستشيره لهذا الأمر، فقال له لكني أجد لذة في الحج، أجد نشوة روحية في الحج. فقال له أنت الآن تعبد الله تعالى كما تريد لا كما يريد. أنت نعم تريد أن تحج، لو كان المجتمع أو القرية أو المحل كلهم مكتفون لا بأس، لكن تجد كيف تترك أن تأخذ هذا المال ثم تصرفه على نفسك في سفرة الحج وتترك هؤلاء الذين كلفت به، ولو أنك ربما تركت حجك أو مال تركت في سبيلهم لكان ذلك نعم لم تجد اللذة، ولكنك تجد الرضا الإلهي، والرضا الإلهي أعظم من اللذة. والله تعالى قد يكسبك تلك اللذة في محل آخر. الدنيا طبعا الدنيا محل مجاهدات وليس محل لذات، هذه جزاء معجل، هذا الجزاء قد لا يتحقق في بعض الأحوال اختبارا إلهيا، قد يختبر الله تعالى عبده بأن لا يكسبه تلك اللذة ليرى هل مقصوده طاعة الأمر الإلهي أم تحقيق اللذة. كذلك بعض الناس، وطبعا هذه من مداخل الشيطان الكبرى، تكون له سمعة عند الناس، هو طبعا صادق في بدايته، صادق في سلوكه إلى آخره، لكنه يعني بعد ذلك يصبح مراعيا للناس، مراعيا لما يقولون، ويتصور أن تلك اللذة التي يجدها يعني كأنها تعبر عن الرضوان الإلهي، وهذا غير صحيح. الرضوان الإلهي تعبر عنه الموازين الإلهية، هل أنت تطيع الله؟ هل أنت تصدق مع الله؟ هل ذلك على حساب ما ورد في الشريعة من أحكام أم لا؟ لا نجد حتى إرهابيين يعني يقومون يكبرون وهم يمارسون العرف، يكبرون بصدق وبنشوة ويرفعون أصواتهم ويضحون بأنفسهم، ولكنهم يمارسون أبشع أنواع الجرائم. فلذلك يعني هذه الأمور لا ننظر إلى ظاهرها، هناك أحكام شرعية. العبرة المقياس ليس ما نجده من لذة، الشيطان قد يتيح لك كذلك هذه اللذة الكاذبة، وقد يختبرك الله تعالى، يعطيك الله تعالى تلك اللذة لينظر هل هذه اللذة يعني لذة، هل أنت تعبد اللذة أم تعبد الله تعالى؟ لأن الشيء يعني هذا يدخل ضمن الاختبارات الإلهية، ضمن ما يريده منك حتى تبلي سرائرك، حتى تظهر حقيقتك. فلهذا يقول في الحكمة: فاحذر أن يكون مقصودك من الطاعة لذتها ولا تحقيق أمر ربك. المقصود من الطاعة هو تحقيق الأمر الإلهي، هو توفير، يعني الشخص يفنى عن نفسه، يقول: يا ربي أنا أطيعك كما أمرت، لا كما أشتهي ولا كما أرغب، بل كما تنص عليه أحكامك. وطبعا هذا يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى التحقيق. ولهذا يقال: عبادة الجاهل مطية للشيطان. الشيطان يتلاعب بذلك العبد فيتوهم أنه على شيء، ثم يخلط له تلك اللذة بأشياء أخرى، ثم يخرجه بعد ذلك من الطاعة إلى من طاعة الله إلى طاعة نفسه، ومن عبادة الله إلى عبادة نفسه. ولذلك هذه الحكمة تحذر من هذا المطب الخطير من مطاب السلوك، الذي طبعا الشيطان يأتي من الخير ويأتي من الشر، فيأتي هنا من هذا الجانب الذي هو قمة الخير وقمة الكمال، ولكنه يحوله إلى شيء آخر. ولهذا يعني بعض الصوفية السالكين إلى آخره انشغلوا، وجدوا تصوروا أن مقصود الدين هو تحقيق تلك النشوة التي يجدونها في الحب الإلهي والأنس بالله، ولذلك فرطوا في واجبات أخرى أكبر بكثير، اللي هي الحسبة، إصلاح المجتمع، إصلاح الأمة، الشهادة على الأمم، خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الوقوف مع المستضعفين، نصرة المستضعفين. هذه أمور أساسية في الدين، حتى بعضهم توهم أن هذه الأمور حجاب مع أنها ليست كذلك، وبعضهم ذهب واختلف الجبال وبقي لتلك الأمور. طبعا هذا لا، هذا خروج عن المعاني التي جاء بها الدين. الدين جاء كرسالة حياة، ليقيم الأرض، ليعمر الأرض، ليخلف الإنسان فيه، ليؤدي الإنسان فيها شريعة الله وخلافة الله بما تقتضيه من أعمال مهما كانت تلك الأعمال. وطبعا هنا يدخل في هذا الباب أيضا أولئك الذين ذكرهم الغزالي عندما قال أنهم يذكرون، يذهبون إلى كتب دراسة الفقه ودراسة العلوم الشرعية ويتركون العلوم الأخرى، يتركون الطب وغيرها. هذه أيضا هوى. قال: وليس في المجتمع في ذلك الحين إلا أطباء إلا من اليهود والنصارى. في نفس الوقت المسلمون يذهبون إلى قراءة أو دراسة الفقه وغيره. كذلك نرى بعض أحيان بعض الناس مثلا مختص في الطب أو في الهندسة، بدل أن يبدع في تخصصه تجد ربما يذهب إلى أمور، لأنه يعلم أن نشوته ولذته في ذلك الأمر، مع أن إبداعه يعني أو خدمته للأمة تكون في مجاله يعني أكبر بكثير. طبعا هذا لا يعني أن هذا الشخص لا يبحث، لا، مش حلوم الشرع، ليس كذلك. الشخص يبحث هذه الأمور للأمة جميعا، القرآن للأمة جميعا، والسنة للأمة جميعا، ولكن نقول إن الشخص لابد أن يكون مبدعا. المؤمن الحقيقي هو الذي يكون متفوقا في كل مجال يكون فيه، حتى يمثل الإسلام أحسن تمثيل، طبيبا ناجحا، مهندسا ناجحا، في أي شيء، في أي مجال يكون فيه، يكون هو المثال الأعلى، القدوة الأعظم، الذي يبين أن الدين في الحقيقة هو الدافع لكل المكان. إذن هذه الحكمة تدعونا إلى مراعاة أوامر ربنا، والله تعالى بعد ذلك يرزقنا الذوق ويرزقنا اللذة، وحتى لو حرمنا منها نقول: يا رب نحن نؤدي أمرنا، نحن نؤدي ما كلفنا به، ونسألك أن نذوق حلاوة الإيمان، ونسألك أن نستشعر طعمه، ونسألك كما رزقتنا أداء الطاعة بجوارحنا أن ترزقنا لذتها في قلوبنا. هذه هكذا يقول المؤمن، لا أن يكون مقصوده اللذة، يقول: يا ربي نعبدك كما أمرت وكما أردت، ليس تبعا لأهوائنا ولا لأذواقنا. والحمد لله رب العالمين.